بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن مع القرآن. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه حلاوة الأرواح تبدو، قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. مع القرآن نقضي وإياكم هذه الساعة أيها الكرام، حيث نقدم مجموعة من التلاوات المتنوعة بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة معنا مجموعة من التلاوات، نبدأها بتلاوات الحرمين، ومن ثم فقرة التلاوات المرتلة، وفي الفقرة الثالثة صغار القراء، ونختم بفقرة القراء العاجم. إذن نبدأ بالفقرة الأولى وهي من تلاوات الحرمين، ومعنا فيها قراءة للشيخ فيصل بن جميل غزاوي، وهو إمام الحرم المكي ووكيل الدراسات العليا لكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. هو من مواليد 1385 للهجرة، وتلقى العلم في مكة المكرمة حتى نال الدكتوراه من جامعة أم القرى عام 1423 للهجرة. أما المصلين في عدد من مساجد مكة المكرمة إلى أن عين في إمامة المسجد الحرام، وذلك عام 1428 من الهجرة. هنا نقدم تلاوة له من سورة الدخان. تحدثت هذه السورة الكريمة عن نزول القرآن الكريم في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، وبينت شرف تلك الليلة العظيمة، وعرضت حديث موسى وبني إسرائيل وفرعون، وردت على منكري البعث من مشركي قريش، وأشارت إلى أن هؤلاء المكذبين ليسوا بأكرم على الله من الأمم الطاغية التي تعرضت لانتقام الله وإهلاكه جريا على سنته سبحانه مع الطغاة المجرمين. ثم أكدت أن يوم القيامة هو موعد الفصل بين جميع الخلائق، وختمت هذه السورة سورة الدخان بتسجيل ذل الكفار بالعقوبة وبيان ما يحيق بهم، وتحدثت أيضا عن عز المؤمنين في الجنة بتفصيل ما ينالونه من نعيم وكرم، ومنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وشرفه بتيسير القرآن على لسانه. إذن من سورة الدخان نستمع إلى هذه التلاوة للشيخ فيصل بن جميل غزاوي. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم،

يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة تلاوات الحرمين للشيخ فيصل بن جميل الغزاوي وهو إمام الحرم المكي الشريف، وقد استمعنا إلى هذه الآيات من سورة الدخان. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، من فقرة تلاوات الحرمين إلى فقرتنا الثانية وهي فقرة التلاوات المرتلة، ونقدم فيها قراءة للشيخ محمد رياض الجبوري، وهو درس علم التجويد على يد مشايخ كبار ولديه مشاركات في مسابقات القرآن الكريم وحاصل فيها على مراكز عالية، عمل في لجان التنسيق لمسابقات القرآن الكريم في إذاعة القرآن الكريم في الفلوجة، كما عمل في لجان التحكيم لمسابقات قرآنية هناك. هنا مسمعا له من مطلع سورة آل عمران. تثبت هذه السورة في بدايتها أن المستحق للعبادة إنما هو الله وحده، وتقيم البراهين الساطعة على ذلك، ومدحت أصحاب العقول السليمة لقوة إيمانهم وشدة إخلاصهم وكثرة تضرعهم إلى خالقهم سبحانه، وبشرتهم بحسن العاقبة. بعد ذلك ذمت الكافرين وتوعدتهم بسوء المصير، ثم تحدثت عن الشهوات التي زينت للناس، وبينت الأمور التي هي أفضل منها، وصرحت بأن الدين الحق الذي ارتضاه لعباده هو دين الإسلام، وأن أهل الكتاب ما تركوا الحق الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم إلا بسبب ما استولى على قلوبهم من بغي وجحود، وبينت مصيرهم الشنيع يوم القيامة. ثم نهت هذه السورة الكريمة سورة آل عمران، نهت المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء يلقون إليهم بالمودة، وذكرتهم بأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه سيحاسب كل نفس بما كسبت. ثم يأتي بعد ذلك طرف من قصة الأسرة المباركة آل عمران. إذن من مطلع هذه السورة نستمع لهذه التلاوة للقارئ العراقي محمد رياض الجبوري. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان

وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كانت هذه هي التلاوة ضمن فقرة التلاوات المرتلة للقارئ محمد رياض الجبوري من العراق وقد استمعنا إلى هذه الآيات المباركة من مطلع سورة آل عمران مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن حياكم الله مجددا أيها الأعزاء مع كتاب الله تعالى حيث نقضي هذه الساعة وإياكم وقد استمعنا قبل قليل فقرة التلاوات المرتلة وننتقل إلى الفقرة الثالثة معنا في هذه الحلقة وهي فقرة صغار القراء هنا تلاوة للقارئ الناشئ عبد الرحمن أحمد وهو من قراء المغرب العربي اشتهر بالقراءة على طريقة القراء الكبار وفاز بالدورة الثالثة لمسابقة مواهب في تجويد القرآن الكريم كما شارك في مسابقة المزمار الذهبي عام 1431 للهجرة نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد هنا نقدم مسمع له من سورة آل عمران من الآية الثانية بعد المئة الآيات في معناها الإجمالي أمر الله تعالى المؤمنين بتقوى الله كما ينبغي والحرص على الإسلام حتى الوفاة ولقاء الله ويذكرهم نعمة الله عليهم بتأليف قلوبهم وتوحيد صفوفهم تحت لواء الإسلام بعدما كانوا في فرقة وخصام وهم يومئذ على شفا حفرة من النار أنقذهم الله منها بالإسلام ويأمرهم بأن يكونوا الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر محافظة على تحقيق منهج الله تعالى مع تحذيرهم من الاستماع لدسائس أهل الكتاب فيهم فيهلكوا بالفرقة كما تفرق هؤلاء فهلكوا في الدنيا والآخرة إذن من سورة آل عمران نستمع إلى قراءة الناشئ عبد الرحمن أحمد من دولة المغرب صغار القراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

يقف المبتهلون الضارعون إلى الله متلهفين يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينشدون بصائر القرآن، فيتألق من أجسادهم نوره يمشون به في الناس عسى أن يجدوا سبل السلام. القرآن الكريم كلام الله عذوبة ترويك من ماء البيان، ورقة تستروح منها نسيم الجنان، ونور تبصر به في مرآة الإيمان وجه الأمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في كتابه الكريم وأن ينفعنا ويرفعنا به. إلى الفقرة الرابعة أيها الكرام معنا في هذه الحلقة، وهي فقرة القراء العاجم، ومعنا فيها قراءة للقارئ عز الدين قاسم عبد الله من جزيرة ريونيون الواقعة في المحيط الهندي شرق القارة الأفريقية. صدح صوته بالقرآن الكريم في المسجد الحرام مطلع هذا العام مشاركا في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. نقدم مسمعا له لآيات من سورة البقرة. الآيات في معناها الإجمالي: ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يجعلوا الحلف به مانعا من فعل الخير، وذلك كأن يحلف العبد أن لا يتصدق على فلان، أو أن لا يكلم فلانا، أو أن لا يصلح بين اثنين. ثم أخبرهم أنه تعالى لا يؤاخذهم باللغو في أيمانهم، وهو أن يحلف الرجل على الشيء يظنه كذا فيظهر على خلاف ما ظن، أو أن يجري على لسانه ما لا يقصده من الحلف كقوله لا والله أو بلى والله، فهذا مما عفى الله عنه، ولكن يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم من الإثم، وذلك كان يحلف المرء كاذبا ليأخذ حق أخيه. ثم ذكر الله تعالى عدة المطلقة وهي ثلاثة أقراء أي ثلاث حيض، ثم ذكر بعض أحكام الطلاق وما يملكه الزوج من طلقات، داعيا إلى الإحسان في ذلك، ذاكرا أن هذه الأحكام هي حدود الله، فلا يحل تجاوز الحلال إلى الحرام، ولا تجاوز الإحسان إلى الإساءة، ولا المعروف إلى المنكر، ومن يتعدى حدود الله فقد عرض نفسه للعذاب. إذن لآيات من سورة البقرة نستمع إلى هذه القراءة ضمن فقرة القراء العاجم للقارئ عز الدين قاسم عبد الله. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا